هذه الأيام مناسبة تعودها الناس منذ أعوام، وتناقلتها بينهم الأزمنة والأعوام. كثير منهم تقبلها بقبول حسن ومن غير نكير، وبعضهم أوجس منها خيفة، وبعضهم كان نظره إليها نظرا شرعيا مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أهل القرون الثلاثة الخيرة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ثم أتباعهم. ولا يخلو فعل أو قول، سواء كان حركة أو سكونا، من حكم لله تبارك وتعالى فيه. والأحكام التكليفية خمسة معروفة عند أهل العلم، مهما تنوعت أفعال العباد وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم فإنها لن تخرج بحال عن هذه الأحوال. الواجب أو الفرض وكلاهما واحد، ويقابله الحرام، والمستحب ويقابله المكروه، والمباح الذي يستوي فعله وتركه. هذا الفعل الذي أشرت إليه وأشرت إلى اختلاف أنظار الناس فيه هو ما يسمى بعيد الأم، ومن المتفق عليه عند المؤرخين وعلماء الاجتماع وغير ذلك أن هذا العيد إنما أحدثه غير المسلمين، وإحداث غير المسلمين له يوقفنا على نقطة مهمة وينبهنا على قضية جليلة. إذا عرفنا بعد هذا أن اختراعهم لهذا العيد إنما هو منذ بضعة عقود من السنوات، ليس له عمق تاريخي وليس له منزلة اجتماعية في العصر الغابر. وهذان الوجهان يجعلان التعلق بهذا الأمر مرتبطا بأفكار الناس، فمن كان صاحب أفكار منضبطة في الشرع وقائمة على الدين نظر إلى هذا الأمر كما ينظر إلى أي أمر من الأمور الحادثة المخالفة للشريعة، يحذر منها ويحذر منها. ومن كان خليا عن ذلك كله، خاويا من ذلك جميعه، فتراه يهون الأمر ولا يهوله، وينظر إليه نظرة جزئية غير ذات عمق وتأمل. وهذا لا شك ولا ريب أنه خلل، وأي خلل. إذا عرفنا كم جعل الشرع الحكيم للوالدين من منزلة ومن مكانة ومن موقع جعله الله تبارك وتعالى مرتبطا بعبادته، جعله الله تبارك وتعالى مرتبطا بعبادته. وما هذا إلا دليلا على أهمية بر الوالدين. وليس كلامنا في هذه الأمسية عن بر الوالدين، فقد ألف أهل العلم في أحكام بر الوالدين وما يتصل بهما كتبا عدة ومؤلفات كثيرة، ولا يخلو كتاب من كتب العلم من باب أو أبواب جمعت عشرات الأحاديث التي تحث على بر الوالدين، فهذا أمر جبلت عليه نفوس أهل الإسلام وانطوت عليه قلوبهم وعقولهم. لكن لما كان الغرب متفككا والأسرة فيه منحلة والنفوس فيه تواقة إلى الانفتاح كما يسمونه والحرية كما يدعونها، كان هنالك بما يقابل هذا الوضع غربة للأم مع أبنائها وللوالد مع أبنائه. فالولد سواء كان ذكرا أم أنثى إذا وصل سن 18 فإنه يخرج عن الأسرة ويستقل بنفسه ولا يكون أحد مسؤولا عنه، لا مسؤولية قانونية ولا مسؤولية شرعية. وبالمقابل إذا استمر بعض من هؤلاء الأبناء مع آبائهم فلا يكاد يصل عمر هذين الوالدين أو أحدهما سن 60 أو أقل من ذلك أو أكثر إلا ويجد نفسه في ملاجئ الكبار في السن والمؤسسات التي ترعاها الدولة، فلا يكون تفكير من هذا الابن في والديه أحدهما أو كليهما إلا في هذا اليوم من السنة، إلا في هذا اليوم من السنة. الحقيقة أن مجرد المقارنة بين أهل الإسلام وما أمرهم الله تبارك وتعالى من أحكام في بر الوالدين وصلة الأرحام بما يقابل أو يناظر هؤلاء الغربيين الذين أكثرهم في هذا الزمان وللأسف قد يكونون لا دينيين، لا يؤمنون بأي إله، شهواتهم آلهتهم، أموالهم قبلتهم، فأدنى مقارنة بين حالنا نحن أهل الإسلام وحال أولئك الأقوام فإنها مقارنة تنادي على أصحابها بالويل والثبور وعظائم الأمور. الإسلام جعل للأمة منزلة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة مميزة بكتابها، بنبيها، بقبلتها، بأحكامها، بهديها، بسمتها، بأخلاقها، فهي تاج الأمم وخيرهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أي خلقت في الناس ووجدت فيهم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله الدنيا وما فيها. ومن ضمن الأحكام المهمة في الإسلام حكم البعد عن التشبه بالكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم بمقدار تشبهه بهم. فإذا تشبه بهم في صغيرة من الصغائر فهو منهم بمثلها، وإذا تشبه بهم بكبيرة من الكبائر فهو منهم فيها، فإذا تشبه بهم في قضية عقائدية فحينئذ قد يخرج الأمر من إطار المعصية كبيرة أو صغيرة إلى حيز الردة والكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وينبه أهل العلم إلى قضية جليلة أيضا فيها صورة التميز الذي يجب أن تحياه هذه الأمة وأن تكون فيه وأن يكون فيها، بحيث لم يكتفي أهل العلم بالنهي عن التشبه بالكفار، بل أمروا معه مع ذلك بمخالفة الكفار. ومخالفة الكفار أوسع وأشمل من عدم التشبه بالكفار. أنا سأضرب على ذلك مثلا قد يراه بعض الناس لا قيمة له ولا وزن له، وقد يسميه بعض الناس من القشور أو سفساف الأمور. ونحن عندنا الأحكام والمسائل درجات، لكن لا يمكن أن نطلق على أمر إما أن يكون فيه نص من الشرع الكتاب والسنة، أو أن يكون فيه اجتهاد لعالم معتبر. أقول أن نصفه بأنه من سفساف الأمور أو من القشور، وأظن أنني تكلمت على هذه القضية بما هو أوسع من قبل. أما المثل الذي أريد ضربه فهو ما يفعله بعض أهل العلم وتبعه على ذلك بعض أهل السنة بتعمدهم لبس الساعة باليد اليمنى. لماذا؟ كما قلت القضية قد لا تكون كبيرة، لكن فيها نظر فقهي يلتقي هذا التأصيل في لزوم مخالفة المشركين. سألني سائل مرة: لماذا تلبس ساعتك باليد اليمنى؟ قلت له: سأجيبك، لكن بشرط أن تجيبني أنت لماذا تلبسها باليد اليسرى. فقال: أنا ألبسها باليد اليسرى لأن الناس يلبسونها باليد اليسرى، أما أنا فألبسها باليد اليمنى مخالفة لمن اخترعوا الساعة وألزموا الناس بأن تكون ملبوسة باليد اليسرى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله، ولا أقول تيامنوا ما استطعتم كما ينسب ذلك بعض الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بحديث، إنما الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله، وكان يجعل يمينه للأمور الجليلة من التسبيح والمضمضة، وأما اليسرى فيجعلها للاستنثار ويجعلها للاستنجاء وغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مخالفة المشركين بما توافقوا عليه دون أن يكون له تأثير سلبي بطبيعة الحال، يعني بعض الناس مثلا يحب أن يلبس الساعة باليد اليمنى لكن تراه يلبسها باليسرى، لماذا؟ قال والله أنا عندي أعمال شاقة، أنا مثلا أستعمل القدوم أو أستعمل الأدوات الثقيلة إذا باليد اليمنى، فإذا لبستها باليد اليمنى يعني قد تفسد وقد كذا وقد كذا، هذا لا شك أن له مندوحة وأن عنده سعة. مع تكرير وتكرار التنبيه على أن القضية إنما هي مثل على أصل، ولا نعطي الموضوع أكبر من حجمه في هذه الجزئية، لكن الذي يجب أن ننظر إليه وأن نتنبه له هو موضوع مخالفة المشركين بمثل موضوع عدم التشبه بالمشركين، وهذا البعد عن التشبه وهذا الأمر بالمخالفة، كل ذلك فيما أعتقد وأجزم راجع إلى معنى وسطية هذه الأمة واستقلاليتها واستقامتها وثباتها وتميزها، بحيث صارت هذه الأمة مثلا يحتذى وشامة بين الأمم من قبل ومن بعد. هذه نقطة لا بد من ربط أخت لها بها، وهي أن اليوم الذي يحتفل فيه الناس بما يسمى عيد الأم هو نفسه يوم مقدس عند الديانة البهائية في 21/3، يوم معظم له مكانته ومنزلته عند البهائيين، والبهائيون ليسوا مسلمين وإن كذبوا وافتروا أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول. سمعت بأذني بهائيا يقول إيماننا بالرسول محمد كإيمانكم بالرسول موسى وعيسى، يعني ديانات ورسل جاء بعدهم من ينسخ رسالتهم أو يكون مهيمنا عليها. أنا أقول هذا ربط مقصود وليس ربطا عفويا، حتى يكون الناس عندهم شوق وتوق لهذا اليوم، ثم هم يدسون، لا أقول السم في الدسم بل السم في السم، ليمرروا ضلالاتهم وكفرياتهم وليجعلونا نسخة عنهم ولو كانت نسخة مشوهة. نحن نربى بكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يكون له أسوة سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون له قدوة غير أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل باب الهداية وعنوانها مرتبطا بإيمان من بعدهم بمثل وعلى مثل إيمانهم. لأجل ذلك نحن نقول دائما إذا ذكرنا الكتاب والسنة نقول لا بد من فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، فهم أبر الناس قلوبا وأعظمهم إيمانا وأوسعهم فهما وفقها وأشملهم علما وطاعة واتباعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه كلمة أحببت أن أقولها تحذيرا وتنبيها وتعليما وتذكيرا حتى نكون متواصين بالحق والصبر على ما يريده الله تبارك وتعالى منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والوقت المتبقي إن شاء الله نجيب فيه على شيء مما يتيسر من الأسئلة. يقول: أشعر أنني زاهد في هذه الدنيا، فهل الزهد منه ممنوع مشروع، ممنوع ومشروع، أو محمود ومذموم؟ حقيقة يا إخواني، من وجد في قلبه مثل هذا الشعور، أو من وجد في قلبه مثل هذا الشعور، فليحمد الله تبارك وتعالى. فإن أكثر الناس اليوم في الطرف المقابل للزهد، هم في الترف والإسراف والتبذير والتوسع في هذه الدنيا والتبقر فيها، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. لكن الزهد له ضوابط. هل الفقير يقول أنا زاهد؟ الفقير لا يقول أنا زاهد، لأن الفقير هو أصلا فقير. الزاهد هو الذي يملك شيئا ويمنع شهواته من الاسترسال فيه، ولكن هذا لا يعني أن تمنع نفسك عن حقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا الزهد لا يمنع أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، كما قال أبو بكر الصديق وهو سيد الزاهدين وأعظم المؤمنين وأجل الصديقين بعد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط أو غمص الناس. فالذي يريد أن يزهد لا يمنعه ذلك من إعطاء الحق، لكن فليجاهد نفسه على عدم التوسع في هذه الدنيا، وعلى عدم الانصياع لزهرتها والانمياع في شهواتها. هذا هو الزهد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البذاذة من الإيمان. البذاذة هي الزهد، وهي عدم الاهتمام الشديد بالثوب واللباس، بمعنى كما ورد في حديث أبي بكر: أن يكون الثوب حسنا أمر مطلوب، أو على الأقل ليس بممنوع، لكن أن تجعل همك وديدنك وهجيراك ثوبك مثلا فلا يجوز. ازهد في هذه الجزئية. يعني لو أنك وأنت ماشٍ خارج من البيت، قال لك ابن لك، أو قالت لك زوجتك أو أمك: هذا الثوب الذي أنت تلبسه متسخ، فأنت مستعد أن ترجع من عملك وتتأخر عن مواعيدك من أجل هذا الثوب بهذه الصورة. إذا حصل مثل هذا الشيء، استحضر هذا المعنى حتى لا تجعل دأبك وهمك وقلبك وعقلك منشغلا بهذا الأصل من أصول الدنيا. ونسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يعفو عنا وعنكم. الأخ يسأل عما ذكرناه في المجلس الماضي في عدم جواز أخذ مال الأخ إذا اضطر إليه. فيقول لو أن إنسانا اضطر إلى مال أخيه وأخذ منه، فهل يرجع إليه ما أخذه أو يستسمحه؟ الأصل أن يرده إليه، فالله تبارك وتعالى أمرنا بتأدية الأمانات والحقوق. لكن لو أن أحدا سامح بحقه، فالعفو عن الحق والتنازل عنه أيضا أمر مطلوب، لكن هذا ليس مطلوبا منك يا من أخذت هذا المال، المطلوب منك أداء الحق. أما من هو مطلوب منه المسامحة وليست على الوجوب بطبيعة الحال، فهو صاحب المال، سواء أكان أعطاك المال دينا أو اضطررت إليه في شيء من ماله فأخذته مضطرا. يقول في بعض الشركات يقوم الموظفون باختيار أجهزة كهربائية وغيرها من بعض المحلات، ثم يقوم صندوق الادخار لتلك الشركة بدفع قيمة تلك الأجهزة للمحلات، ويزيد على الموظف نسبة يسيرة معينة على سعرها ويقسطها عليه، وهو في النهاية صندوق لجميع الموظفين وكذا، فما حكم هذا؟ إخواني، مثل هذه المعاملة إذا أردنا أن تكون شرعية فلها صور. الصورة الأولى أن تكون المعاملة الأولى منفكة عن المعاملة الثانية، بمعنى أن شراء صندوق الادخار أو المؤسسة لهذا الجهاز من المحل أو من الشركة ليس له علاقة بشراء الموظف هذا الجهاز من صندوق الادخار، لأن الذي يجري اليوم إلزام للموظف بشراء الجهاز الذي تريد هذه الجهة شراءه من المحلات لتبيعه لهذا الموظف، هذا بيع وشرط ولا يجوز. لكن إذا كان أمرا مستقلا كما قلت، العلاقة منفكة بين المعاملة الأولى والمعاملة الثانية، وكان الأمر في ذلك الربح الذي جاء في التقسيط متساويا الذي وصفه الأخ السائل بأنه ربح يسير، إذا كان متوافقا ومتوائما متلائما مع أسعار السوق النقدية فحينئذ لا بأس. أما إذا كانت الزيادة للثمن من أجل الزمن فهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم لا يجيز، وميلي إلى عدم الجواز. أشير إلى النقطة السابقة نفسها، وهي موضوع الربح المتوائم مع السوق. يعني الآن أي ثلاجة في السوق مثلا نوع كذا، نوع معين، لا يمكن أن تجدها عند جميع المحلات بنفس السعر، مثلا 200 دينار 210 دنير 190 دينار، أكثر قليلا أقل قليلا. إذا كان هذا السعر الذي زادته عليك الجهة متناسبا مع أسعار النقد التي في السوق ولو أكثر قليلا أو أقل قليلا فلا بأس. أما إذا كانت زيادة فاحشة فهذه الزيادة لن تكون إلا ثمنا مقابلا للزمن، وهو على التفصيل السابق أن بعض العلماء يجيزونه وبعضهم لا يجيزونه، وميلي إلى المنع، والله تعالى أعلم. يقول ما المقصود بصلة الرحم؟ قبل أن نعرف صلة الرحم نعرف ما هو الرحم أصلا. الرحم في أرجح الأقوال هم المحارم، ثم الأقرب فالأقرب. يعني الآن لو أن أحدا من قبيلة شمر أو عتيبة أو بني حسن أو بني صخر، هذه قبائل فيها آلاف، عشرات الآلاف من الناس، ولا نريد أن نقول قبيلة كذا وكذا من القبائل التي فيها مئات. ترى الأعمام والأخوال وأولادهم وأولاد أولادهم يبلغون المئات، لا يمكن لأي أحد أن يقوم بصلة من هذا حاله أو بصلة الرحم على هذه الصورة. ما المطلوب؟ الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، الجدات العمات الخالات الأبناء البنات الأمهات وهكذا. أما فتح الأمر بصورة واسعة فلا، والمقصود بالصلة هو عدم القطيعة. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لكن لا يكون الحال كما هو الحال اليوم للأسف الشديد. اليوم بعض الناس يعني من السنة إلى السنة إذا أراد أن يعني يهني أحدا بمناسبة شرعية أو كذا يرسل له رسالة، وأحيانا رسالة تكون جاهزة حتى لا يتعب ولا يتعب، من رسالة إلى رسالة من السنة إلى السنة. هذا ليس هو المطلوب. المطلوب أن تكون علاقة بين الناس مبنية على الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الرحم شجنة من الرحمن، تقول صل، تدعو ربها: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالأمر خطير، والشرع أمر العباد بما هم قادرون عليه ولم يأمرهم بأمر يجاوز قدراتهم واستطاعتهم. يسأل الأخ عن كيفية تغيير خلق الله. يا إخواني، تغيير خلق الله له صور شتى. حلق اللحى من تغيير خلق الله، عمليات التجميل التي تحدث اليوم، إنسان أنفه هكذا يريد أن أجعله هكذا مثلا، أو هكذا يريد أن أجعله هكذا. إذا كان في إفريقيا يريد أن أجعل أنفه إلى فوق، إذا كان في أوروبا يريد أن أجعل أنفه إلى تحت. يعني هذا كله من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. حتى ترى في عمليات التجميل هذه الموجودة من يغيرون لون جلده، يكون أسود فيصبح أبيض، هذا كله لا يجوز. حتى مجرد تقطيع آذان الأنعام كما هو نص القرآن: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، مما لا يجوز ومما لا ينبغي، وهو منصوص عليه صراحة في القرآن الكريم. وهكذا في صور شتى، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. تفضل. لا يفرق، لكن أولى النساء أولى بصلة الرحم لضعفهن وعجزهن، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز تصحيح الخطأ للشيخ إذا أخطأ؟ طبعا يجوز، بل يجب، ولا نقول يجوز. من رأى خطأ من أي شيخ في أي شيء فواجب عليه أن ينبهه، لكن إذا تيقن أنه خطأ، فقد يتوهم الإنسان خطأ ويكون هو المخطئ. ولا أعني بذلك التنفير، لكن أعني بذلك الإشارة إلى أدب علمي يجب أن يكون فينا طلاب العلم، وهو أن يكون السؤال سؤال المستفيد قبل أن يكون على طريقة الاعتراض وعلى طريقة الانتقاد، وإن كان غير ممنوع، وعلى طريقة التعالم أحيانا بعض الناس قد يفعلونها، لكن إذا كان على سبيل البيان والرحمة والشفقة والتناصح في الدين فهذا واجب ولا نقول مجرد أنه جائز. يقول: رجل كان يشتم الذات الإلهية باستمرار وتاب، ولم يكن يعلم أن سب الدين يخرج من الإسلام وتطلق زوجته منه، مع العلم أنه متزوج ثم تاب، ما حكم بقاء زوجته عنده؟ طالما أنه تاب وأناب وكانت توبته صادقة وهو يجهل التفصيلات العلمية الفقهية في هذا الأمر، فإذا حسنت توبته بين يدي ربه فنرجو له الخير والتوفيق. يقول: ما صحة هذا الأثر عن أبي هريرة قال: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة، فقيل له: كيف ذاك؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها. هذا صحيح ويوجد بمعناه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان هنالك من يسأل عن انتخابات الرئاسة في مصر، هل تنصح بالتصويت فيها أم اعتزالها، خصوصا أن هناك من المترشحين من يدعي أنه ينوي تطبيق الشريعة؟ جيد أن يقيد السائل سؤاله بقوله يدعي، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. لماذا نحن ننظر إلى الأمر في انتخابات الرئاسة التي هي السقف الأعلى؟ لماذا لا ننزل ونتنازل قليلا؟ في مصر فاز الإسلاميون كما يقال بالانتخابات النيابية البرلمانية، وبطبيعة الحال كأنهم استلموا الدولة، لأن النظام الرئاسي الجديد في مصر سيكون الرئيس فيه بمنصب شرفي أكثر منه بمنصب حقيقي، يعني له منصب اعتباري، والحكم سيكون لرئاسة الوزراء والمجلس التشريعي كما يسمونه وما أشبه. لما نجح من نجح من الإسلاميين سواء في تونس أو في مصر ماذا أو في المغرب ماذا قالوا؟ قالوا: لن نقيم دولة دينية، دولتنا مدنية، لن نقيم الحدود، لن نمنع الخمارات والمايوه رأي شخصي، والسياحة للغير المسلمين مسموح بها. ما الفرق بينكم وبين غيركم إذن؟ ما الفرق؟ وأنتم الآن بيدكم. أنا الآن لست في معرض أن أعذرهم أو أن لا أعذرهم، أنهم يستطيعون أو لا يستطيعون هذا باب آخر، لكني في وارد أن أقول إن الادعاء الذي يطمع الناس بكم ويرغبهم فيكم ويقربهم منكم الإسلام هو الحل. ها قد وصلتم، فما هو الحل؟ وأين هو هذا الحل؟ فما بالك إذا وصل الأمر إلى الرئاسة التي هي ستكون شكلية، أكرر ستكون شكلية. ألم يقولوا: لن نتراجع عن الصلح مع اليهود؟ ماذا بقي؟ ما الذي كنتم تأخذونه على الحاكم السابق إذن؟ القضية مادية مصلحية أكثر منها إسلامية أو شرعية، وليس لها من دون الله كاشفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد أعتذر إليكم أيها الإخوة، الأسبوع القادم عندي سفر طارئ، أغيب عنكم يوما واحدا الجمعة القادمة، ونرجع إن شاء الله فيما نستقبل من الزمان في الأسبوع الذي يليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باذنك. Thank you.